الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، نعود سويا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى شرح هذا الكتاب المبارك، ونواصل الحديث في هذا الشرح بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه. ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 171، وقد بدأنا بفضل الله تبارك وتعالى في أحكام الجنائز، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يلهمنا الصواب والسداد والرشاد. وكان آخر لقاء لنا اللي هو رقم 170، كانت آخر مسألة تكلمنا فيها اللي هي مداواة المرأة للرجل والرجل للمرأة، وقلنا إن ده جائز عند الضرورة فقط، والضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. ونبهت على نقطة مهمة جدا جدا جدا وخطيرة، إن لما يكون موجود طبيبة ستقوم بعلاج المرأة أو طبيب يعالج الرجل، يبقى ما عادش في ضرورة، يبقى ما ينفعش أبدا ولا يجوز شرعا إن إحنا نودي امرأة لطبيب عشان يعالجه، أو رجل لطبيبة عشان تعالجه، مع وجود الطبيبة اللي هتعالج المرأة أو الطبيب اللي هيعالج الرجل، وخاصة عند كشف العورات، لأن كشف العورات أمره خطير جدا جدا جدا. وبينت لحضراتكم إن لما تكون الطبيبة موجودة، حتى لو طبيبة كافرة، بل الطبيبة الكافرة تقدم على الطبيب المسلم إذا كانت هذه الطبيبة الكافرة مشهورة بالخبرة في تخصصه، وأيضا ثقة وأمينة معروفة بالأمانة والثقة، ففي هذه الحالة تقدم الطبيبة الكافرة في علاج المرأة على الطبيب المسلم. لأن لما نكشف امرأة قدام امرأة بيبقى الأمر خفيف جدا وأخف، باتفاق أهل الأرض جميعا إن المرأة لما تنكشف أو تنكشف عورتها قدام طبيبة، قدام امرأة وإن كانت كافرة، أولى وأخف ضررا من كشف المرأة قدام رجل طبيب، لأن الرجل يفتن بالمرأة، أما المرأة فلا تفتن بالمرأة إلا نادرا، ده حتى بيسموه إيه؟ شذوذ، لأن دخل في الفطرة إن المرأة لا تفتن بالمرأة والرجل لا يفتن بالرجل، وإنما فتنة الرجل بالرجل وفتنة المرأة بالمرأة ده شذوذ، يعني خلاف الفطرة. فيبقى زي ما قلنا لحضراتكم، دي مسألة مهمة جدا جدا لابد إن إحنا نهتم بها. هنبدأ بقى إن شاء الله سبحانه وتعالى مع حضراتكم في مسألة جديدة، العلاج بالرقى والأدعية. والرقى جمع رقية، والرقية معروفة اللي هي الألفاظ التي ينطق بها الراقي على المرقي. وطبعا العلاج بالرقى والأدعية، قال لك يشرع العلاج بالرقى والأدعية إذا كانت مشتملة على ذكر الله وكانت باللفظ العربي المفهوم، لأن ما لا يفهم لا يؤمن أن يكون فيه شيء من الشرك. فعن عوف بن مالك قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ترى في ذلك؟ فقال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. الحديث رواه مسلم وأبو داود. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا حضرات وضع لنا قاعدة في الرقى، فقال لا بأس بالرقى، يعني الرقى كلها حلال وجائزة ما لم يكن فيه شرك، بشرط استثنى النبي صلى الله عليه وسلم نوعا واحدا من الرقى أو من الرقية اللي هي تبقى مخالفة للشرع ولا تبوز وهي حرام، الرقية اللي فيها إيه؟ اللي فيها شرك. لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. يبقى نقدر نقول قاعدة كل الرقى حلال وجائزة إذا خلت من الشرك، أما ما كان فيه شرك فهو حرام. يبقى خلي بالكم من النقطة دي لأنها مهمة. لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وقال الربيع سألت الشافعي عن الرقية فقال لا بأس أن ترقي بكتاب الله وبما تعرف من ذكر الله. قلت أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟ قال نعم إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله وبذكر الله. وإن كان يعني رقية غير المسلمين للمسلمين دي غريبة شوية، لأن هو غير المسلم هيرقي المسلم بكتاب الله وبما يعرف من ذكر الله إزاي يعني؟ لا، هذا أمر فيه يعني نظر لابد أن احنا نخلي بالنا منه. ما ينفعش أبدا المسلمين يروحوا لغير المسلمين، لأن في ناس مسلمين للأسف الشديد بيروحوا للقساوسة في الكنائس ويركبوا لهم صلبان ويوقعوهم في الشرك ويعملوا لهم تمائم ويلبسوها لهم ويلبسوهم الصليب. كل ده طبعا لا يجوز، بل داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، ما لم يكن فيه شرك. فاحنا اللي يرقيق مسلم ويكون مسلم تقي، أو أنت ترقي نفسك مسلم صالح. طب هنا بقى الإمام يا حضرات، الإمام السيوطي عليه رحمة الله ذكر أن الرقى أو أن الرقية الشرعية لابد لها من ثلاثة شروط. الرقية الشرعية لابد لها من ثلاثة شروط، وبعضهم أضاف شرط رابع. الشرط الأول أن تكون من كتاب الله ومن سنة النبي. يبقى احنا لما نيجي نعمل رقية شرعية لابد يتوفر هذه الشروط. الشرط الأول تكون من القرآن والسنة، الكلام واضح، آيات وأذكار أحاديث وريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن تكون الرقية باللغة العربية. لابد يكون اللي بيرقيق يكون بيتكلم لغة عربية عشان تشوف هو بيقول إيه. يرقيق باللغة العربية عشان ممكن يقول كلام أجنبي، الكلام الأجنبي ده أنت مش فاهمه، فالكلام يكون فيه شرك وأنت لا تدري يكون فيه أسماء من الجن أو غيره. الشرط الثالث قال لك وبما يفهم معناه، يعني مش شرط يكون عربي وبس، ما هو ممكن يكون عربي لكن لا يفهم معناه، يعني بمعنى ان هو زي بعضهم بيرقي بالحروف المقطعة، يكتب لك مثلا جيم عين شين ضاد، ولا ده حروف اهي وكل حرف بيدل على معنى، نقول له لا، العلماء قالوا لابد الرقية الشرعية تكون بألفاظ يفهم معناها. يبقى أن تكون بالقرآن والسنة، وأن تكون باللغة العربية، وأن تكون بما يفهم معناه، ما تكونش لغة عربية لكنها حروف مقطعة غير مفهومة أو كلمات عربية غير مفهومة المعنى. شرط الرابع وده مهم جدا جدا يا حضرات، وهو ألا يعتقد الراقي والمرقي في الرقية، وإنما يجب على الراقي والمرقي أن يعتقد في الله سبحانه وتعالى. يعني لا نعتقد في الرقية بذاتها، إنما يجب علينا أن نعتقد في الله تبارك وتعالى، لأن النفع والضر بيد الله عز وجل. يبقى حضرات كده عرفنا شروط الرقية الشرعية، أربع شروط: أن تكون من القرآن والسنة، وأن تكون باللغة العربية، وأن تكون بما يفهم معناه، وألا يعتقد فيها بذاتها. طب نشوف بعض الأدعية الواردة في ذلك، نشوف كده بعض. وأفضل حاجة يا حضرات ما ورد في القرآن وما ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يعني النبي كان يعوذ يعني يرقيهم يعني. طب كان بيعوذهم إزاي؟ يمسح بيده اليمنى، يعني يحط إيده مثلا على رأس الغلام أو على مكان المرض ويمسح بإيده اليمين ويقول: اللهم رب الناس أذهب البأس اللي هو المرض، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ده حديث ثابت عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم عن عثمان بن أبي العاص أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله، وقل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ده أخوانا تعويذة عظيمة جدا، تعويذة نبوية عظيمة ثابتة عن سيدنا النبي. والحديث في صحيح مسلم كمان إن لما تكون أنت عندك مكان بيؤلمك، راسك، بطنك، رجليك، حط إيدك على المكان اللي بيؤلمك، المكان اللي بيوجعك، حط إيدك على، ضع يدك، الرسول بيقول ضع يدك على الذي يألم من جسد، وقل بسم الله، وقل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال عثمان بن أبي العاص: ففعلت ذلك مرارا فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر به أهلي وغيره. يعني بقول بقى كنت ما كل ما كان يوجعني كنت أعمل كده، فربنا يصرف عني الألم، فكنت بنصح أهلي وغيرهم بالسنة دي. روى الترمذي عن محمد بن سالم قال: قال لي ثابت البناني: يا محمد، إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي، ثم قل بسم الله: أعوذ بعزة الله من شر ما أجد من وجعي هذا، ثم ارفع يدك، ثم أعد ذلك وترا. فإن أنس بن مالك حدثني أن رسول الله حدثه بذلك، نفس الدعاء اللي قبله. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، خلي بالكم حضرات معايا لأن دي سنة جميلة أوي أوي أوي بنفقدها، بس يعني إحنا مشكلتنا أن أحيانا بنعمل الحاجات دي بس بتبقى مفقود منها روح اليقين. أنت لما تعمل الكلام ده ويبقى عندك يقين في كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعملوهش على سبيل التجارب. الله لا يجرب، الله لا يجرب يا حضرات، كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يجرب. يبقى قل، الرسول بيقول: من عاد مريضا لم يحضر أجله، يعني ربنا ما كانش كاتب عليه أنه يموت في السعادية، فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. هتقول 7 مرات إيه؟ لما تدخل على المريض حط إيدك على المكان اللي بيؤلمه وقول 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. الرسول بيقول إيه؟ من عاد مريضا لم يحضر أجله، فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عفاه الله من ذلك المرض. ده سيدنا النبي اللي بيقول إلا عفاه الله من ذلك المرض. يبقى لما نعمل كده وما يجيش الشفاء يبقى العيب في نحنه، يبقى صدق الله وكذبت بطن أخيه، كما قال النبي لرجل آخر لما جاء يقول لأخويا بطنه بتوجعه، معنى الحديث يعني استطلقت بطن أخي، قال اسقي عسلا، جاء قال له ده لسه أخويا زي ما هو، قال له اسقي عسلا، جاء راح سقى عسل، وجاء قال له تاني ده أخويا زي ما هو، قال له صدق الله وكذبت بطن أخي. فإحنا المشكلة إن إحنا بنفقد اليقين حضرات، الأمر ده عاوز يقين. والحديث رواه أبو داود والترمذي وقال حسن وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين. تابع الرسول كان لما كان بيرقي الحسن والحسين أو بيعوذهم كان بيقول إيه؟ يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. إن أباكما اللي هو سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يرقي إسماعيل وإسحاق بهذا، يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. طبعا الشيطان عارف، انت عارفه الشيطان، والهامة كل ذات سم. الهامة اللي هي ايه؟ الزواحف اللي هي مسممة زي العقرب والثعبان والحية وغيره. ومن كل عين لامة العين اللامة اللي هي الحاسدة. تبقى دي رقي، انت بترقي ابنك من الحسد، ارقي زوجتك، ارقي نفسك بهذه الرقية. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. وروى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاده في مرضه فقال اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا. مسألة جديدة، يبقى اتكلمنا في العلاج بالرقية وذكرنا بعض أنواع الرقية الشرعية اللي النبي كان بيعملها. باب جديد بقى اسمه النهي عن التمائم. تعرفنا الرقية اللي هي كلمات من الكتاب والسنة يقرأها الراقي على المرقي لحفظه من الضر أو لصرف الضر عنه. طب التمائم جمع تميمة، ايه هي التميمة؟ التميمة هي كل ما يعلق لدفع الحسد. عارفين بقى التمائم دي كتير قوي، الحجاب اللي بتعمل عشان يتعلق في رقبة الأطفال أو في رقبة البهائم، في الدكاكين تلاقي على السيارات والتكاتك تلاقي كف، تلاقي مرسوم عين، الكلمات المكتوبة كل دي بيسموه ايه؟ تمائم. طب حكم التمائم بقى، عايزين نتكلم عن التمائم وحكمها يا حضرات. أولا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمائم. فعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمة فلا أتم الله له ومن علق ودعة فلا أودع الله له. الحديث رواه أحمد في المسند والإمام الحاكم وقال صحيح الإسناد. وطبعا للأمانة الشيخ الألباني ضعف الحديث في السلسلة الضعيفة برقم 1266 وحسنه بلفظ من تعلق تميمة فقد أشرك. يعني من تعلق تميمة فقد أشرك، ده لفظ ثابت وصحيح. يعني التميمة شرك، من تعلق يعني من علق تميمة فقد أشرك. وطبعا إن ثبت الحديث والحديث قوي يا حضرات، وإن كان ضعفه الشيخ الألباني فالضعف يسير وله شواهد، شوفوا إن ثبت فده دعاء من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على اللي علق التمائم زي اللي بيعلقوا التكاتك والعربيات وفي الدكاكين والبيوت والشركات والمصانع، واللي تلاقي بقى معلق حذاء، واللي معلق كف، واللي معلق حيوان ميت، واللي معلق مش عارف ايه، واللي جايب مصحف صغير ومعلقه، ودي أهانة للقرآن نفسه. فسيدنا النبي بيدعو عليه بأن ربنا ما يتمش عليه، من تعلق تميمة فلا أتم، من علق تميمة فلا أتم الله له. ده دعاء من النبي على صاحب التمائم بعدم التمام والدعوة السكون والراحة. يعني وكأن النبي يقول الله ما يتم عليه ولا يريحه ولا يخليه في سكون ولا في دعاء ولا في راحة، ما من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودع فلا أودع الله له، يعني فلا جعله الله في دعة وسكون وراحة. والودع معروفة اللي بتطلع من البحر وبيجيبوها ويعلقوها، أي شيء يعلق في رقبة النساء والأطفال والبهائم ويعلق في الدكاكين والمصانع والمصالح، كل دي من التمائم. والتميمة هي الخرزة التي كان العرب يعلقونها على أولادهم يمنعون بها العين في زعمهم، فأبطله الإسلام ونهى عنهم. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من علق تميمة بعدم التمام لما قصده من التعليق. طيب دليل تاني، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه دخل على امرأته وفي عنقها شيء معقود. سيدنا عبد الله بن مسعود دخل على زوجته لقى في رقبتها حاجة كده زي عقد أو غيره، فجذبه فقطعه، راح شده من رقبته على طول وراح قطعه، ثم قال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. شوفوا سيدنا عبد الله بن مسعود وقوته في الحق، قطع على طول العقد أو الخيط اللي في رقابة زوجته، وقال لهم: لا ده احنا أهل عبد الله بن مسعود أغنياء عن الشرك. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 331. فقال النبي: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. خلي بال حضراتكم معايا، لأن احنا هنحتاج اللفظ ده، مهم أو اللفظ الصحيح ده احنا هنحتاجه. إن الرقى، الألفاظ اللي هنا مطلقة، الرقى شرك والتمائم شرك والتولى شرك. قال: لا، تم احنا معنا حديث هناك لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. يبقى هنا المطلق، هذا الحديث مطلق، لكن الحديث الآخر اللي في صحيح مسلم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، يقسم لنا الرقية النوعين: رقية شرعية ورقية شركية. فالرقية الشرعية هي اللي ما فيها الشرك، والرقية الشركية هي اللي فيها شرك. يبقى الحديث دي في الرقية مقيد، الإطلاق والعموم هنا مقيد ومخصص بالخاص والمقيد للماضي، الحديث الماضي، إنما التمائم على إطلاقها، يبقى النص على إطلاقه وعمومه في التمائم، أما في الرقى فيخصص بحديث لا بأس بالرقى ما لم يكن في شرك. إحنا قلنا اللي هو حديث سيدنا عوف بن مالك، وهو في صحيح مسلم وفي سنن أبي داود. يبقى الحديث يقيد في الرقى وهو على إطلاقه في التمائم، يبقى التمائم كلها شرك، حتى لو كانت التمائم من القرآن والسنة، يعني تعمل حجاب من القرآن والسنة وتعلق في دكان أو في سيارة أو على توك توك أو في رقبة الأطفال، الراجح أنه شرك. ليه؟ لأن ما فيش نص يقيد هذا المطلق، إنما الرقى قلنا لها مقيد، يبقى في رقية شرعية ورقية شركية، إنما التمائم كلها شركية. وإن كان عشان الأمانة زي ما تعودنا حضرات، المسألة فيها خلاف بين السلف، فمن السلف من أجازها ومنهم من منعها، بل اللي أجازها بعض الصحابة ومنعها بعض الصحابة، ولكن إحنا بنميل ونرجح المنع، ونذكر أدلة المنع في مسألة جاية إن شاء الله سبحانه وتعالى، لكن بنذكر الخلاف للأمانة العلمية زي ما قلنا لحضراتكم، إن إحنا منهجنا إن إحنا لما بيكون المسألة فيها خلاف معتبر بنذكر الخلاف عشان من ما يبقاش فيه تشدد وتنطع، ومع ذلك بنرجح عشان ما نبقاش ماشيين على مذهب التمييع والتضييع زي العالم الضلالية اللي هم بيضللوا الناس دلوقتي، وبيقول لك كله صح وخد اللي انت عايزه واختار اي مذهب وخده، وانا هعرض عليك واختار انت، كل ده باطل وكلام باطل. طيب الرسول بيقول ان الرقى والتمائم والتولة شرك. ايه التولة بقى؟ قالوا: يا ابا عبد الله، هذه التمائم والرقى قد عرفناها، فما التولة؟ قال: شيء يصنعه النساء يتحببن الى ازواجهن. المرأة تروح لحد يعمل لها حاجة تميمة أو غيره عشان تخلي زوجها يحبها، دي بيسموها التوالة. والحديث رواه الحاكم وابن حبان وصححه وهو حديث صحيح. يبقى قلنا الرقية مخصصة، اللي التمائم عامة، التوالة عامة. ما فيش بقى تولى شرعية وغير شرعية، ما فيش تمائم شرعية وغير شرعية، وإن كان في التمائم في خلاف. وعن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة أراه قال من صفر. العضد اللي هو من عند المرفق إلى المنكب، الكتف يعني، اللي هي المنطقة دي، ده العضد. فهو شاف على عضده حاطط كده حلقة من صفر، يعني من نحاس هنا كده. فقال له عمران: ويحك، ما هذه؟ قال: من الواهنة، يعني مرض، يعني وإحنا متعودين إن إحنا نحط الحلقة ده في المكان اللي بيوجعني. قال: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك، يعني شيلها واخلعي، لأنها تزيدك مرض على مرضك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. والحديث رواه أحمد وغيره، وطبعا في سنده مقال، والصحيح وقفه على عمران. وانظر السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني رقم 3، المجلد رقم 3 صفحة 101، برقم الحديث برقم 1029. والواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها، وقيل مرض يأخذ في العضد. وقد علق الرجل حلقة من نحاس ظن منه أنها تعصم من الألم، فنهى الرسول عنها وعدها من التمائم. وروى أبو داود عن عيسى بن حمزة قال: دخلت على عبد الله بن حكيم وبه حمرة، فقلت: ألا تعلق تميمة؟ يعني داخل عليه بقول له: ما تعلق تميمة يا أخي، بما الناس بيعلقوا. فقال: نعوذ بالله من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علق شيئا وكل إليه. والحديث في سنده ضعف لضعف محمد بن عبد الرحمن، لكن هذا اللفظ له شواهد: من علق شيئا وكل إليه. أيوة، ودي مهمة جدا يا حضرات، من تعلق شيئا وكل إليه، أي من تعلق قلبه بشيء وكله الله إليه. فمن تعلق بغير الله وكله الله إلى غيره، ومن تعلق بالدنيا وكله الله إلى الدنيا، ومن تعلق قلبه بالأسباب وكل الله أمره إلى الأسباب، ومن تعلق قلبه بالله كان أمره إلى الله، والله حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فاضل في دقيقتين اتنين بالظبط بس عشان المسألة تكمل. كمالة بقى المسألة اللي هي التمائم دي مهمة جدا يا حضرات، في دقيقتين خلي بالكم معاي. تعليق الأدعية الواردة في الكتاب والسنة. هنا بقى نقطة مهمة جدا، ركز قوي معايا فيه. احنا قلنا في الرقى فيه رقية شرعية ورقية غير شرعية. الرقية الشرعية اللي هي توفرت فيها ايه؟ ان يكون من الكتاب والسنة وباللغة العربية وبما يفهم معناه. طيب الرقية الشركية اللي هي خلاف ذلك. طيب التمائم بقى، التمائم معناه ان احنا بنجيب حجاب او حاجة ونعلقها، او كف او عين او اي شيء بيتعلق، اي شيء يتعلق لدفع الحسد اسمه تميمة. طيب هل في تميمة شرعية وتميمة غير شرعية؟ تميمة شرعية وتميمة شركية، زي الرقية، ما في رقية شرعية ورقية شركية؟ في مذهبين للعلماء. روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبي وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضر. الشاهد بقى يا حضرات، الرسول بيقول لنا وبيعلمني لما واحد يفزع من النوم بالليل يقول الكلام ده: فليقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبي وعقابه وشر عذابه ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، ما فيش حاجة تضر. لما تفزع في النوم. طب سيد المشكلة بقى اللي عمل الإشكال الفعل بتاع سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. عمل ايه عبد الله بن عمرو بن العاص وده صحابي؟ بقول لك وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بني، يعني يجيب أولاده اللي هم كبروا ويحفظهم الدعاء دي. طب ومن لم يعقل اللي هو لسه طفل صغير ما يقدرش يحفظ؟ كتبها في صق ثم علقها في عنقه. الحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال الترمذي حسن غريب والحاكم، وقال صاحب الإسناد. شوف سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان بيجي على الأطفال اللي ما يقدروش يحفظوا الدعاء ده ويكتبوا في صق في لوح ويعلقوا في رقبة الطفل. تم هي دي التميمة. يبقى هنا بفعل سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه إن في تميمة شرعية وتميمة شركية. طيب اختلف السلف على هذا، وإلى هذا ذهبت عائشة ومالك وأكثر الشافعية ورواية عن أحمد. ده مذهب أجاز واعتمد على فعل عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن ذهب ابن عباس وابن مسعود وحذيفة والأحناف وبعض الشافعية ورواية عن أحمد يعني الجمهور إلى أنه لا يجوز تعليق شيء من ذلك لما تقدم من النهي العام في الأحاديث السابقة. كده يبقى أمنا عائشة وسيدنا عبد الله بن عباس وابن مسعود وحذيفة والجمهور قالوا لا، ده فعل صحابي. هتقول لي تبو عبد الله بن عمرو بن العاص، هنقول ده اجتهاد منه، والنبي ما أمرش بكده، النبي قال لنا قوله. عبد الله بن عمرو بن العاص ده اجتهد، وإن كان ده صحابي فقد خالفه غيره من الصحابة من هو أعلم منه وأفقه. وبعدين احنا معانا عموم النص اللي هو قول النبي إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقية فيها شرعية وغير شرعية لأن معانا نص قيد المطلق وخصص العام، لكن دي ما فيش نص إلا فعل صحابي وقد خالفه غيره من الصحابة، فلا حجة في فعله ولا في قوله ما دام قد خالفه غيره من الصحابة وليس معه نص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن أنا أميل والله أعلى وأعلم إلى قول من يذهب من الصحابة إلى إن التمائم كلها لا تجوز وممنوعة، الحاجات اللي بتتعلق دي سواء كانت شرعية أو غير شرعية، يعني حتى لو من القرآن أو من السنة لا يجوز تعليقها لثلاث أسباب. أولا لعموم النهي المطلق ولا نص يقيده أو يخصصه. ثانيا من باب سد الذرائع يا حضرات، ما دي قاعدة مهمة جدا، لأن ده الأمر ده هو قد يؤدي إلى تعليق ما ليس بمشروع. ما النهاردة ما احنا علقنا شيء من الكتاب والسنة، بكرة بقى هنعلق اللي مش من الكتاب والسنة فنقفل الباب ونسد الذرائع. رقم ثلاثة، وده نقطة ودي نقطة مهمة جدا، أن هذا التعليق يؤدي إلى الامتهان والتنجيس. إن علقته في رقبة البهايم ممكن القرآن ده يتهان ويتبهدل، في رقبة الأطفال هيتبهدل ويدخلوا الحمامات والنجاسة. زيد على ذلك بقى كمان لو أنت معلق مصحف ولا معلق آيات من القرآن، شوف الإهانة لكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن لم ينزل لهذا الأمر. فيبقى حضرات والله أعلى وأعلم، الراجح من قولي السلف والعلماء أن التمائم ممنوعة ومحظورة وأنها كلها محرمة وممنوعة من القرآن والسنة ومن غير القرآن والسنة. والله أعلى وأعلم بالصواب. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.